أما بعد أيها الإخوة، فمن نعمة الله على العبد العظمى التي يجب عليه أن يشكر الله عليها تيسير الحج، فالحج عظيم وأجره كبير، وهو الركن الخامس من أركان الإسلام، وهو نوع من الجهاد في سبيل الله، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل هل على النساء من جهاد، قال عليهن جهاد لا شوكة فيه، أي لا حرب فيه ولا قتال، عليهن جهاد لا شوكة فيه الحج. والحج من أفضل الأعمال، فرضه ونفله، أما الفريضة فقد قال الله جل وعلا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين، وقال جل وعلا وأتموا الحج والعمرة لله. وقال جل وعلا الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. والرسول صلى الله عليه وسلم حج مرة، المعروفة بحجة الوداع، وسميت حجة الوداع لأن الرسول صلى الله عليه وسلم ودع الناس، وقال خذوا عني مناسككم، أي أحكام حجكم وعمرتكم، قال خذوا عني مناسككم فلعلكم لا تلقوني بعد عامكم هذا. وبالفعل فقد قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد شهرين وزيادة من هذا الموقف العظيم، وانتقل إلى الرفيق الأعلى. وقد حض الرسول صلى الله عليه وسلم على الحج بقوله صلى الله عليه وسلم تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير وخبث الحديد والذهب والفضة. وقال صلى الله عليه وسلم العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. والرفث هو الجماع، ويدخل فيه كل ما يقرب إلى الجماع من تقبيل أو مس بشهوة أو الحديث فيه، فلا رفث ولا فسوق، والفسوق أنواع المعاصي. من حج فلم يرفث ولم يفسق، الفسوق أنواع المعاصي. والآية القرآنية زادت الجدال، والجدال الذي نهي عنه الحاج مجادلة الرفاق ومجادلة الحجاج ورفع الأصوات بالأذية والكلام القبيح والسب والشتائم كل هذا لا يصلح في كل الأحوال، فكيف حال التلبس بهذا النسك العظيم؟ من حج فلم يرفث ولم يفسق، والفسوق أنواع المعاصي، رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وقال صلى الله عليه وسلم إن هذا البيت يعني الكعبة دعامة الإسلام، فمن خرج يؤم هذا البيت من حاج أو معتمر كان ضامنا على الله إن قبضه أن يدخله الجنة، وإن رده أن يرده بأجر وغنيمة. وقال صلى الله عليه وسلم ما من محرم يضحي يومه يلبي حتى تغرب الشمس إلا غربت الشمس بذنوبه. وفي الحديث الآخر ما من ملب يلبي إلا لبى من عن يمينه وشماله حتى تنقطع الأرض من ها هنا وها هنا. وقال صلى الله عليه وسلم إن الله يطلع إلى أهل عرفة فيباهي بأهل الأرض أهل السماء ويقول لملائكته ما أراد هؤلاء، ارجعوا عبادي مغفورا لكم ولمن شفعتم فيه. وما رؤي الشيطان أحقر ولا أدحر ولا أصغر مما رؤي يوم عرفة مما يرى من تنزل الرحمة من الله تعالى على عباده المسلمين. إن الحج إخوان قربة عظيمة من أعظم القرب، وقد لا يتأتى للإنسان الحج غير هذه المرة، تمنع الموانع وتحجز الحواجز من أمراض وموت وعجز وهرم وفقر مادي وأسباب كثيرة قد تمنعك مستقبلا. فلذلك الفرصة حين وافتك انتهزها وابتدرها. ومن أهم ما ينبغي للحاج أن يحرص على توحيد الله سبحانه بالعبادة، فلا شريك له. احرص بارك الله فيك على أن يكون قلبك فارغ لله، لا يوجد فيه إلا الله سبحانه. ترى يوجد من الناس من يصدق عليهم قول الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، فلا تعلق قلبك بالولي فلان أو الولي فلان، لا تعلق قلبك بأحد غير الله سبحانه وتعالى، ولا ترجو سواه ولا تدعو سواه. وكلما عظم توكلك على الله وفرغت قلبك لله فالله حلي أن يكفيك ويشفيك، وحري أن يقضي حاجتك ونوبك. كلما تعلق الإنسان بالمخلوق حري أن يكله الله إلى ذلك المخلوق. أيضا يا إخوان الصلاة، نحرص على الصلاة وأداء الصلاة جمعة وجماعة. يقول صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. الصلاة أمرها عظيم وخطبها جسيم، ولعظم شأنها رسول الله صلى الله عليه وسلم يجود بأنفاسه الشريفة وهو في سكرة الموت صلوات الله وسلامه عليه، وهو يكرر الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم، الصلاة الصلاة عباد الله وما ملكت أيمانكم. ويقول أول ما يسأل عنه العبد يوم القيامة عن صلاته، فإن تقبلت تقبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. ويقول صلى الله عليه وسلم أول ما تفقدون من دينكم الأمانة، وآخر ما تفقدون من دينكم الصلاة. ولم يكن الصحابة رضوان الله عليهم يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، ولذلك ذهب جمع من العلماء على أن من ترك الصلاة فقد كفر وخلع رقة الإسلام من عنقه لهذه الأدلة وغيرها. وأول ذنب عده أهل النار لما قيل لهم ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين. قال تعالى يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون خاشعة أبصارهم ترقهم ذلة وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون، يعني أصح سالمون في الدنيا فلا يجيبون. وغدا يتمنون السجود ولا يستطيعون. ثم من المشاكل التي يقع فيها بعض من الناس أنه يصلي ولا يترك الصلاة لكن يؤخرها عن وقتها حتى يخرج الوقت. والله يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضا في الأوقات، فمن أخر الصلاة عن وقتها بغير عذر وأداها في غير وقتها بغير عذر فقد ذهب جمع من العلماء إلى أن صلاته مردودة. صلاته مردودة عليه وغير مقبولة لأنه أداها في غير الوقت المحدد لها. ومن الناس من يتساهل بالصلاة مع الجماعة، والصلاة مع الجماعة يرى بعض العلماء أنها شرط من شروط الصلاة، ويستدلون على ذلك بعدة أدلة نذكر شيء منها إن شاء الله. ومن العلماء من يقول إنها واجبة في حق الرجال، وهذا القول هو الأقرب للدليل. والفرق بين من يقول بالشرط أنها شرط وبين من يقول أنها واجب. من يقول أنها شرط لا تصح من أحد المطالب بها إذا فوتها عن الجماعة بغير عذر، يرون عدم الصحة، مثل حديث لا صلاة لجال المسجد إلا في المسجد، من سمع عني إذا فلم مجب فلا صلاة له إلا من عذر، ومثل حديث الأعمى لما استرشد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يرخي صلاة لبعد داره والقائد لا يأتي على الدوام والطريق فيه شوك وحفر وغير ذلك، قال له الرسول صلى الله عليه وسلم تسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب فإني لا أجد لك رخصة. وبكل حال هذه الأحاديث وغيرها كثير يصلح أن يأخذها من يقول أن صلاة الجماعة شرط، ويصلح أن يأخذ بها من يقول أن صلاة الجماعة واجبة. والذين يقولون أنها واجبة يقولون أنها تجزي إذا أداها منفردا من غير عذر، تجزي مع الإثم وفوات الأجر العظيم. أيضا من الناس من يحافظ على الصلاة يحرص، لكن ينقرها ولا يطمئن فيها، وهذه أيضا مصيبة عظمى وبلية كبرى. الرسول صلوات الله وسلامه عليه رأى أعرابيا يصلي في المسجد فصلى ونقر الصلاة، ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه الصلاة، ثم قال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع الأعرابي ونقرها، فجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فعاد ونقرها، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. عرف الأعرابي أنه أساء في صلاته فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني، فأرشده النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطمأنينة في الصلاة، وقال إذا قمت إلى الصلاة فكبر، ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تعتدل جالسا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. رجع الأعرابي وصلى كما أرشده النبي صلى الله عليه وسلم. وحذيفة بن اليمان أمين سر رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى رجلا كبير السن ينقر الصلاة، فلما سلم ناداه وقال منذ كم سنة وأنت تصلي هذه الصلاة؟ قال منذ 40 سنة وهذه صلاتي. قال ويحك، منذ 40 سنة لم تصلي لله صلاة، ولو مت على هذه الحال لمت على غير ملة الإسلام. لذلك يا إخوان يجب الاهتمام بالصلاة والعناية وتفقه أحكام الصلاة من أركان وواجبات وشروط وسنن ومكروهات ومبطلات. إذا علمنا ذلك فلا ننسى أيضا يا إخوان أن البعض من المسلمين وقعوا بين طرفي نقيض، هناك من يغلو في أمر الطهارة وهناك من يجهو، وكلاهما شر. فالغلو من التنطع الذي قال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون، قالها ثلاثة وهم متشددون. الغلو تجد أن بعض الناس يسرف في صب الماء ويكثر ويتوضأ، وقد يرى أحيانا أنه لم يتوضأ وينهي يده ويرى أنه لم ينهي، وتجده دائم عنده ولوع في كثرة صب الماء، وهذا خلاف السنة. إن لم يصل به الحال إلى الوسوسة وهي بلاء خطير يحذر ويخاف الوسواس، أنزل الله سورة من القرآن كاملة في الوسواس. بكل حال الطريق للسلامة من الغلو هو أن تحرص كل الحرص على أن تتوضأ كما توضأ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد كان يتوضأ بالمد، والمد قدر ملء الكفين هكذا، أو يقدر بنصف الكيلو المعروف، ويغتسل أي من الجنابة بالصاع، والصاع أربعة أمداد يعني حوالي كيلوين وكذا جرام. هذا ما نقول الوضوء أو الغسل يلزم التحديد، لا تقريب لا تحديد، إن زاد قليلا لا حرج، وإن نقص لا حرج مع التبليغ، هذا تقريب. حتى كلام أنس رضي الله عنه كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع، هذا تقريب لا تحديد. فلكن يحذر المسلم من الغلو والمبالغة في كثرة صب الماء. وقد جاء في الحديث أن هناك شيطان يقال له الولهان، يصيب بعض الناس بداية من اكثر صب الماء حتى يصل بهم الحال إلى الوسواس الشاق المؤذي المزعج، حتى توصل بعض الناس لترك الصلاة مما يجد من العنا والمشقة في الوضوء. ولا شك أن من خرج عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم في وضوئه وصلاته حري أن يتسلط عليه الشيطان وأن يتمكن منه. ومن الغلو أن يتصور أغلب الأشياء اللي ما يعرف أنه مغسوله، يقول ذا أخشى أن يكون نجس، فأي ثوب يراه يقول أخشى أن يكون نجس، فراش يقول أخشى أن يكون نجس، الأرض يسأل عنها نجس أم نجس أم طاهرة، الماء هذا هو نجس أم طاهر، هذا من الغلو. الأصل الطهارة في هذه الأشياء كلها، ما هو أصل النجاسة؟ شممت النجاسة؟ قال لا. ما شممت؟ قال لا. رأيت النجاسة؟ قال لا. على لماذا حكمت بالنجاسة هداك الله؟ الأصل الطهارة في الأرض، في الفراش، في الماء، في الثوب، الأصل الطهارة. ابن على هذا الأصل العظيم. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يفتحون بلاد الكفار ويغنمون غنائم فيها ملابس وفرش، ملابس نساء وأطفال، ملابس رجال وفرش، والكفار عادة لا يعرفون الطهارة. وما كان الصحابة يتحرجون، ولا يذكر عنهم أنهم كانوا يغسلون الملابس لأجل الصلاة وكذا. نعم، سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن بعض أطعمة أهل الكتاب وأوانيهم، وهي يستعمل فيها الخمر أحيانا، فأرشدهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى غسلها، لأن السائل ذكر الخمر، فقد يكون شم خمرا أو رأى آثر خمر فيغسل منه. أما إذا لم يكن هناك شيء فالأصل الطهارة. أما الجفا، الجفا فهو عدم المبالاة بتبليغ أعضاء الوضوء مثلا، أو عدم المبالاة برشاش البول إذا أصاب الثوب. وفي الحديث تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه، تنزهوا من البول فإن عامة عذاب القبر منه. ومر صلى الله عليه وسلم يوما ما على قبرين ساعة ما دفنا، فقال أدفنتم فلانا؟ أدفنتم فلانا؟ قالوا نعم. قال إنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير. أما أحدهما فكان لا يستبرئ من البول، وأما الثاني فكان يمشي بالنميمة، والنميمة نقل الحديث بين الناس على جهة الإفساد. فقوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، أي في زعمهما وظنهما أنه ما هو كبير صغير. ثم قال بلى إنه كبير، أي عند الله سبحانه. فدعا بجريدة رطبة فشقها شقتين، وجاء على كل قبر منها شق من هذه الجريدة الخضراء، فقال لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا. فالجفا من دين اليهود، والغلو من دين النصارى، وكلاهما شر. فليحذر المسلم من الجفا كما يحذر من الغلو. إذا علمنا ذلك فالإخوة يكثر سؤالهم عن آداب الزيارة، ولعلنا نعرض عليها باختصار. أولا يا إخوان، الزيارة ما هي واجبة، زيارة المسجد النبوي ما هي واجبة، لكن مسنونة وفيها فضل وأجر، لأن الصلاة في هذا المسجد الشريف بألف صلاة فيما سواه، وهذه نعمة عظيمة لا تتأتى في بقعة من البقاع ما عدا المسجد الحرام، فهي فرصة. لا سيما الإنسان الذي لا يتأتى له الحج كل عام، لا سيما بعيد الدار، والذي ما حصل له الحج إلا بعد جهد جهيد وتعب ومشقة، فينبغي أن يحرص على الزيارة مع أنها ليست واجبة. ثم إن الزيارة للمسجد النبوي ما في حد محدود يقال إن حصل هذا وإلا ما تمت الزيارة. لو مر الإنسان مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم وصلى ركعتين وسلم على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبه حصلت الزيارة، ما يلزم يعني عدد من الأيام وعدد من الأوقات. أيضا من جاء للزيارة فليعلم أن المواضع التي تزار المسجد النبوي وهو هذا المسجد بالزوائد والتوسعات التي تتبعه، سواء المبني أو كذلك البرحات المجاورة، الفضل سواء كله بألف صلاة. الثاني مسجد قباء، الثالث مقبرة البقيع وهي كغيرها من القبور، ومقبرة الشهداء وهي كغيرها أيضا، يعني ما يقال هناك خصوصية لهذه القبور، ما لا ما في خصوصية، قبور المسلمين سواء الأولين منهم والآخرين تزور وتسلم وتدعو لإخوانك الموتى وتمضي في طريقه. ما فيه إخوان أمكنة أخرى يقال لها حق الزيارة، لا المساجد السبعة ولا جبل أحد ولا مسجد الإجابة ولا مسجد الاستراحة، كل هذه الأشياء مما لا أصل له. والشيطان فطن قبحه الله، يرغب إذا جاء الحاج أن يشغله بأشياء ضعيفة الجدوى ويبعده عن الأشياء عظيمة الجدوى والفائدة. فلو أن الإنسان في المزارات والزيارات هنا وهناك جلس في المسجد النبوي يتلو القرآن ويصلي من النوافل ما شاء لكان ذلك خير له وأحسن بكثير. بعد ذلك يسأل البعض من الإخوة كيف يكون السلام على الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى صحبه، فنقول اعلم يا أخي أن الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم والتسليم عليه يبلغه الله إياه، وبالأخص يوم الجمعة، من صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة كما ثبت في السنن أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام. ويظهر أن هذا في كل مكان، ولذلك لما رأى علي بن الحسين رضي الله عنهم وأرضاهم رأى رجلا يتسلل بين الحجر ويقفز من هذه إلى هذه ليقرب من قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للسلام، فأنكر عليه علي بن الحسين وقال ما هذا ما هذا، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء، سلم على نبيك وصلي عليه فإن الله يبلغه صلاتك وتسليمك، ما أنتم ومن بالأندلس إلا سواء. بكل حال السلام من قرب إذا تيسر فهو حسن، إذا تيسر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زار قبر أمه وهي بالأبواء مدفونة، ونزل من راحلته وجاء إلى قبرها ووقف طويلا ثم رجع مستعبرا باكيا، فقالوا ما لك يا رسول الله؟ قال استأذنت ربي في أن أزور قبر أمي فأذنني، فاستأذنته في أن أستغفر لها فلم يأذن لي. فدل لأن ماتت في الجاهلية قبل أن يبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. وبكل حال مثل أمه وأبوه وجده يعتبرون من أهل الفترة الذين ما بلغتهم الرسالة، وهؤلاء أصح ما قيل فيهم أنهم يمتحنون يوم القيامة امتحان خفيف، ثم يرى سبيلهم إما إلى الجنة وإما إلى النار، لأن الله يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وقد يقول قائل إن ملة إبراهيم عليه السلام موجودة ومعروفة عند بعض الناس، فنقول إنها غيرت وبدلت وطمست معالمها عن طريق الشرك والأوثان كما فعل عمرو ابن لحي قبحه الله. فالشاهد أن التسليم على القبر من قرب إذا كان يخصك القبر كأبيك أو أمك أو شيخك أو قريبك أو كذا، السلام من قرب وتقف عند رأسه وتسلم عليه لا مانع، بشرط ألا يكون هناك بكاء ولا دعاء عند القبر. ما تدعو عند القبر تظن أن القبر له سبب في قرب الإجابة، لا لا مانع، تقف عند قبر قريبك من أب أو أم أو غير ذلك وتسلم عليه كما تسلم عليه حيا، وتقف تجاه وجهه وتجعل القبلة خلفك وتواجهه وتسلم عليه، والسلام عليك يا ولدي، السلام عليك يا والدتي، ورحمة الله وبركاته، ثم تدعو له لا مانع، تدعو له، هو محتاج إلى دعائك، محتاج إلى دعائك، لكن حذاري حذار أن تكون من الذين يطلبون المدد من صاحب القبر أو الشفاعة من صاحب القبر. سبحانك هذا بهتان عظيم، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. فإذا سلمت على صاحب القبر تخصه بالتسليم، وحبذا لو دعوت له لأنه محتاج إلى دعائك. أما السلام على عموم القبور فأنت تقول السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمؤمنات، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم، واغفر لنا ولهم، نسأل الله لنا ولكم العافية والسلامة. هذا للعموم، هذا الدعاء. أما الخصوص فكما قلنا إذا كان هناك شخص يخصك فلا مانع أن تقف قبالة وجهه وتسلم عليه وتدعو له، ولكن كما قلنا الحذر الحذر من أن تدعوه أو ترجوه أو تطلب من صاحب القبر أيا كان مددا أو غوثا أو شفاعة، لا تطلب، هذا الشرك. يقول جل وعلا قل لله الشفاعة جميعا، وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. أما القصة التي تذكر للعتبي أن أعرابيا جاء إلى قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله جئتك مستشفعا وكذا وكذا، وقد سمعت الله يقول ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، ثم طلب من الرسول أن يستغفر له. هذا بعد وفاة صلى الله عليه وسلم بزمان، فيقال أن العتبي أنه رأى في المنام الرسول صلى الله عليه وسلم وقال الحق بالأعرابي وأخبره أن الله غفر له. القصة هذه يا أخوان ترى غير صحيحة وغير ثابتة، وقد أنكرها العلماء المحققون، فلا داعي أن نجعلها طريق لمعارضة آيات صريحة وأحاديث صحيحة من كتاب الله وسنة رسوله، لا داعي. والآيات التي ذكرت في حق المنافقين بعد إن شاء الله، الآيات مربوطة ببعضها وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصبتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا إلى أن قال ولو أنهم ظلموا أنفسهم جاءوك. هذا في حياته صلى الله عليه وسلم كلام في حق المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا والآيات مرتبطة ببعضها. فلا ولذلك الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم من عظيم فقههم وبصيرتهم في الدين لما قام عمر يخطب فشكى بعض الصحابة تأخر المطر فقال عمر رضي الله عنه اللهم إنا كنا نستسقي بنبينا أي بدعائه فتسقينا وإنا نستسقي بعم نبينا اللهم فأسقنا قم يا عباس فاستسقي. عباس بن عبد المطلب عم الرسول اللهم صل وسلم عليه. فقام العباس يدعو وهم يؤمنون وسقوا لكن الصحابة وفيهم عمر والعباس ما كان بينهم وبين القبر أكثر من 10 أمتار ما جاءوا قال يا رسول الله تأخر المطر ادعو الله لنا اشفع لنا سل الله لنا ما جاءوا كلموا العباس حي بين أيديهم يدعو وهم يؤمنون على دعاء. طلع هذا يا إخوان ما هو تنقص في حق الرسول صلى الله عليه وسلم حاشا وكلا ومعاذ الله حاشا وكلا لكن هذا عين سنته ومنهجه وطريقته التي سلكها وأمرنا الله تعالى أن نسلكها. وإلا فمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم في قلوبنا نرى أنه واجب على كل مسلم ومسلمة أن يحب الرسول صلى الله عليه وسلم أكثر مما يحب نفسه فضلا عن أبيه وأمه وولده وأهله. تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أخرجك الله به بسبب من الظلمات إلى النور أكثر من محبتك لنفسك. النفس أمارة بالسوء والرسول صلى الله عليه وسلم ما أمر إلا بالخير ولا نهى إلا عن الشر. ولذلك لما قال عمر يا رسول الله والله إنك أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي قال لا يا عمر ما تبلغ حقيقة الإيمان حتى أكون أحب إليك حتى من نفسك. فتجاوب الإيمان الصحيح الصادق مع عمر في هذه اللحظة وقال يا رسول الله والله إنك الآن أحب إلي حتى من نفسي. قال الآن يا عمر نعم ولا تعرف قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجدد المحبة الصادقة في قلبك إلا متى إذا عرفت الشرك والمشركين في الجاهلية كيف أن الله جل وعلا أنقذ الأمة من هذه الظلمات. بعد الصلاة إن شاء الله الأجوبة على أسئلتكم وفق الله الجميع. أسأل الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه أن يعيدنا وإياكم من القواطع والموانع وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأن يصلح لنا ولكم النيات والذريات وأن يغفر لنا وللآباء والأمهات والإخوة والأخوات والجيرة والقرابات وعامة المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. قول هل أحرم من المدينة؟ ونقول أما لبس ثياب الإحرام والتهيؤ والتنظف والاغتسال في المدينة لا مانع لكن لا تحرم إلا من أبيار علي من الميقات يعني عقد النية يكون من الميقات. أما مثل اللي بالطائرة فالطائرة كن متأهب ومستعد وإذا أقلعت الطائرة لب لأن المحرم قريب جدا محرم المدينة قريب لب ما في مانع. لو أن الإنسان أحرم قبل الميقات أجزأ الإحرام، لكن الخطأ والخطر أن يؤخر الإحرام حتى يتعدى الميقات. أما لو أحرم قبله صح الإحرام، مع أن الأولى أن يكون من الميقات. فلذلك لو أن الإنسان أحرم من المدينة أجزأه الإحرام، الإجزاء مجزي لكن فات الأفضل. الأفضل أن تنوي من أبير علي، والغسل والاستعداد واللبس هنا ما في معنى. كم من غسل شيخنا؟ ها؟ كم من غسل يوم الجمعة أغتسل لكي أؤدي صلاة الجمعة؟ يكفي. وأنا أذهب إن شاء الله بعد العصر. أي نعم. يكفي. نعم. غسل واحد. نعم. جزاك الله خير. بارك الله فيك. هنا. نعم. اللي معه ورقة يحب سؤال يا إخوان يكون في ورقة، ها؟ نعم. والإحرام نعم ما في الإحرام يكفيه، ما في داعي، لأن الإحرام ما هناك غسل خاص للإحرام، نظافة حصلت ولله الحمد. اللي عنده سؤال يا إخوان لو يكون في ورقة كان أحسن. سلام الله وبركاته. هذا متى يقطع المعتمر التلبية؟ إذا رأى الكعبة داخل الحرم إذا دخل الحرم ودخل قبل الشروع بالطواف يقطع التلبية، هذا بالنسبة للمعتمر. متى يقطع الحاج التلبية؟ يقطعها عند جمرة العقبة، يلبي حتى يرمي، فإذا رمى قطع التلبية. متى يصوم الحاج 3 أيام؟ يصوم إن شاء الخامس والسادس والسابع من الحجة، الخامس والسادس والسابع، أو السادس والسابع والثامن. ولو صام أيام التشريق جاز، مع أنه ما هو أفضل، الأفضل ألا يصوم أيام التشريق. كذلك يوم عرفة لو صامه أجزأه، لكن ما هو أفضل أن يصوم يوم عرفة، فينبغي أن يكون من يوم 8 وما قبل، تختار يوم من 10 ذي الحجة من أول يوم مع اليوم 8، هذه 8 أيام معك، اختر منها ما شئت. من أراد اللحم هل يصح أن يشترك مع من أراد النسك في بدنه؟ ذكر العلماء أو بعض العلماء أنه لا مانع، وأنا حقيقة ما تطمئن نفسي لهذا، لأن الكلام على إراقة الدم، وإراقة الدم نذكر عليه اسم الله، بسم الله، بقصد هذه العبادة المعينة، أضحية أو هدي، فإذا كان كلهم يبغون هدي أو بعضهم أضحية وبعضهم هدي فلا مانع. أما إذا كان بعضهم يقصد بذلك اللحم ما تطمئن النفس. من جامع زوجته في مزدلفة هل فسد حجه؟ بكل حال إذا جامع بعد الوقوف بعرفة فهو قد تشدد عليه الكفارة، قد تشدد عليه الكفارة ولا يبطل الحج. يعني مثلا يكون عليه بدنه إذا حصل الوقوف، أما إذا جامع قبل الوقوف، وممكن بعد هذه المسألة ممكن إن شاء الله تعالى أن يستعيد فيها النظر إذا كانت واقعة، وفي بعض صلاة الفجر إن شاء الله ممكن نتحدث عنها إن شاء الله. الذي مصاب بسلس البول كيف يتطهر؟ إذا كان السلس حقيقي حقيقي فهو يتوضأ حسب حاله، إذا دخل الوقت يستنجي على حسب حاله ويتوضأ، ثم لا يضره بعد الوضوء ما خرج منه، كان سلس حقيقي يعني مثل ما قال الرسول صلى الله عليه وسلم استحاضة. صلي وإن قطر الدم على الحصير، لما قالت إني أثج ثجة قال صلي وإن قطر الدم على الحصير. فإذا كان لكن أحيان يكون ما هو سلس حقيقي، أحيان يكون وسواس، وهذا كثير جدا، فمشكلة الوسواس عظيمة، يصور له أنه خرج منه ريح، خرج من قطرة بول وليس بحقيقة، فيسوي الشيطان عليه العوبة ويحيره في عبادته. فإذا عرف من نفسه أن غالبها وساوس لا يلتفت إليه، ويرش الباسه بالماء ويمضي ولا يلتفت إليه. أما إذا كان حقيقة يطلع فنسأل، إن كانوا قليل أحيانا يحصل فهو لابد من الإعادة إذا تحقق خروج البول، وإن كان أنه باستمرار من غير شعور فهذا هو السلس، يصلي لكن لا يتوضأ إلا بعد دخول الوقت، ويصلي على حسب حاله ولو أن البول يقطر. رجل أراد أن يتفضل على جاره الذي طلق زوجته ثلاثة فتزوجها وبنى بها ثم طلقها ولم يتفق معه، ما بال السؤال جزاك الله خير، ما اتضح لي السؤال زين، ممكن تسأل مشافهة بعد ذلك. ما هو الأفضل للحاج، الذبح أم دفع الثمن؟ لا يا أخي ما في شك، الذبح واجب في التمتع والقران واجب، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع. وأما الصدقة بالقيمة هذا لا يجزي، نص القرآن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج ما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيامه ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، ما ذكر الثمن. نعم أحسنت أحسنت يا أخي، مكتب الراجح يأخذ الثمن، ما هو يتصدق بالثمن، يأخذ الثمن ويشتري بالثمن شاة معروفة ثم يحط عليها رقم باسمك وتذبح يوم العيد، هذا شيء لا شك فيه، ما يمكن أبدا أبدا، مسألة عليها لجان شرعية، ما في تلاعب أبدا. تظن أن القيمة، بعضهم يظن أن القيمة حين دفع القيمة، لا يا أخي، القيمة دفعت ليذبح بها عنك، ثم أن الذبيحة تتبع، يأخذون من قيمة الذبيحة وقيمة الذبحة وكل ما يتطلب من هذه الذبيحة، كل يأخذ من هذه القيمة التي دفعت، فتذبح وتصلخ ويوزع لحمها وتثلج، شيء في المملكة وشيء خارج المملكة، هذا شيء معروف عندنا خبره تماما. ها هي جائز الراجل، نعم نعم ما في مانع، لكنها لا تذبح إلا ترى يوم العيد، الذبح هم يذبحون يوم العيد، هم ما يذبحون قبل العيد، خلاص بريت الذمة. نعم نعم خلي. لا ما تطوف، لا هذه ما نقول الحج باطل، لكن لابد من السؤال والمناقشة، كيف يؤدي من نوى عمرة التمتع عمرة أخرى نيابة عن والده المتوفي؟ لو أتى بها بعد الحج العمرة الثانية لوالده قبل طواف الوداع، بعد ما تنهي الرمي قبل طواف الوداع إن جئت بعمرة لوالدك فلا مانع. لا جائز كلهم واحدة أو بثنتين كل واحد واحدة ما في مانع لو هم أحياء إذا كانوا عاجزين ويشكل عليهم المجيء ما في مانع. كيف اي ما في مانع في سفره واحده بس انك تجيب كل واحد بعد الحج تاتي واحده للوالد واحده للوالده. هل تجوز زياره الرسول صلى الله عليه وسلم اكثر من مره؟ يا اخي ما ورد. والذي ورد عن ابن عمر رضي الله عنه اذا قدم من سفر مر على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم عليه وعلى قبر ابيه وعلى قبر ابي بكر. ما ورد اكثار الزيارات. لو ان الانسان اول ما يقدم يزور وعندما يذهب يسافر ايضا يزور لا مانع، لكن تكرار الزيارات باستمرار ما ورد. ما حكم حلق اللحية؟ والله يا اخوان الحقيقة اللحية وردت فيها 5 أحاديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم بوجوب اعفائها وتحريم حلقه. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اسمع يا اخوان، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: احفوا الشوارب وارخوا اللحى، ارجوا اللحى، وفروا اللحى. امر ربي بعفاء لحيتي، خالف المشركين خالف المجوس. 5 أحاديث وردت صحيحه صريحه بوجوب اعفائها وتحريم حلقها. ولا داعي إخواني إلى أن نقول فيه وفيه وفلان والشيخ فلان، ما مع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم قول أحد بعد الله سبحانه وتعالى وبعد توجيهات الرسول صلى الله عليه وسلم ما في قول لأحد. أحفوا الشوارب أرخوا اللحى، أرجو، وفروا، أمر ربي بعفاء لحيتي، كل حديث صحيحة صريحة. والله يقول: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم، إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا من واستطعتم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ويقول صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم، ومن أحب قوم حشر معهم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم كث اللحية، الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم، في رجل واحد من الصحابة ما تنبت لحيته، أمرض ما تنبت أصله ما فيها شيء. فيقول: نعم الرجل فلان لو كانت له لحية، والله لو كانت تشترى بالدراهم لاشتريناها له. يعني رجل فاضل كريم تقي بس اللحية ما تنبت. فيقول: نعم الرجل فلان لو كانت له لحية، والله لو كانت تشترى بالدراهم لاشتريناها له. وعائشة رضي الله عنها إذا أرادت أن تحلف أحيانا تقول: والذي جمل الرجال باللحى والنساء بالذوائب. فاللحية جمال وكمال ورجولة، ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم كث اللحية، كانت تسد نحر لحيته صلى الله عليه وسلم. نعم الشوارب إن حف جاز وإن قصر جاز، وقد يكون التقصير أو لا، وكله جائز. هل يجوز إعطاء بنك الراجح المال للذبيحة؟ نقول نعم، وقلت لكم وأرجو ألا يكون في حرج، أزيل الحرج من نفوسكم. إلا إنسان يريد أن يذبح بنفسه ويتولى ذبيحته ويوزعها، هذا جزاه الله خيرا. وأما الشخص الذي سيتساهل بها أو يتركها، لا، أعطي البنك وهم بإذن الله يقومون خير قيام كأنك حاضر. نعم نعم أي نعم يجوز الأكل منها. هل يجوز إعطاء الطلبة صدقة بعد القراءة؟ يا أخي القراءة الجماعية دي أو اللي تقرأ على الموتى أو يستأجر بعض الناس يقرؤون، هذا عمل لا أصل له، ولم يرد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه. إذا كان جلس في مكة 3 أيام في أشهر الحج، هل يعتبر من أهل مكة؟ الجواب لا، ما يعتبر. ثلاثة أيام يا أخي، كل الحجاج يمكثون أكثر من ثلاثة أيام وليسوا من أهل حاضر المسجد الحرام، هم الذين في مكة أو ما حول مكة، ولذلك أهل جدة ما هم من حاضر المسجد الحرام، يعني تبعد عن مكة حوالي 70 كيلو، ما هم من حاضرين، يعتبر آفاقي من أهل الآفاق. هذا صاحب سؤال الطلاق، ما هو واضح لي كثير كتابته. أرجو من الله العلي القدير أن يمن علي وعليكم المسلمين بتوفيقه ومغفرته وعفوه. هل تجب قراءة الفاتحة في صلاة الجماعة يعني مع الإمام؟ يا أخي، إن تيسرت لك في سكاتات الإمام ولو وزعتها مرتين قبل القراءة، قبل أن يبدأ الإمام إذا كان ساكت تستفتح قبله وتقرأ بعض الشيء وتكمل بعد قوله ولا الضالين، إن أمكن فهو جيد، وإن لم يمكن فالقول الصحيح أن الإمام قراءته تكفيه عن المأموم، لقول الله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا. هذه الآية الكريمة نص في الموضوع، وجمهور علماء التفسير على أنها في الصلاة، ولا يمكن أن الإنسان يقرأ ويستمع، لا يمكن أن يقرأ ويستمع في آن واحد. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، فدلت الآية الكريمة على أن المأموم ينصت لإمامه، وأن القراءة قراءة الفاتحة تسقط عنه، لكن إن تيسرت في سكاتة الإمام فحسن. وحديث أبي بكر لما جاء إلى والرسول صلى الله عليه وسلم راكع فأسرع شيئا ما ليدرك الركعة، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم قال: زادك الله حرصا ولا تعد، في رواية ولا تعد أو ولا تعد، المقصود أنه ما أمره بالإعادة. ومفهوم من عند الصحابة أن من أدرك الركعة، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، مع أن الفاتحة فاتت عليه. هذه مسألة خلافية، لكن هذا اللي تطمئن إليه النفس إن شاء الله. هل يعتبر الهدي مكان الأضحية إضافة؟ لا، ما له دخل يا أخي، لكن الأضحية كما تعلم ما هي واجبة، إذا كانت تعصرك فلا حرج، اجعلها للسنة القادمة إن شاء الله تعالى. أما أن الهدي يجزي عن الأضحية ما يجزي. نعم نعم، كيف عشاء الميت؟ عشاء الميت ما في شيء يقال عشاء الميت، لكن الصدقة عن الميت بعشاء، بأضحية، بمسجد يبنى له، تبني له مسجد تجعل ثواب له، أو بعض مسجد تساهم له 1000 ريال 2000 ريال 5 في بناء مسجد تجعل صدقة عنه، أو إنسان عاجز عن الحج وعطيته فلوس يحج تكون صدقة عن الميت، ما في مانع. أما اسم العشاء ما له أصل، لكن قل صدقة الميت، صدقة عن الميت تصل. نعم بإذن الله تصل، ولا فيه أسرع من ثواب الصدقة للميت، ما في أسرع من ثوابه. ما يصلي؟ لا، لا تؤدي عنه، لا، اللي ما يصلي جمهور العلماء على أنه كافر. نعم، كيف؟ إلا إذا كان تاب، إذا تاب تاب الله عليه، أما إذا مات من غير توبة وانت تعلم ذلك لا لا تصدق عنه. صيام لا فلوس الزكاة عندك، أنت زكاة، عندك زكاة ما تصلح. نعم، الحج من فضلك. ليش ما علينا نصوم وين نصلي هنا؟ ما في لازم. 40 صلاة لا ما هو لازم. ما عليهاش. لا ما هو لازم. إذا ما صلى 40 ما عليهاش. ما عليه. هل التسبيح بالمسبحة أفضل أم باليد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عقد التسبيح بأنامله أو قال بأصابعه. السبحة والتسبيح بها ما هي من المنكرات الشنيعة، لكن الأصابع أولى لأنها هي التي وردت، وكان الخرز موجود على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يسبح بأنامله أو بأصابعه، وأصحابه كانوا كذلك. نعم. رجل لم يكن يصلي من قبل ثم تاب وأتى إلى الحج وأعلن توبته، فهل عليه القضاء؟ ما عليه القضاء، ما عليه القضاء على قول الصحيح. لماذا؟ لأنه قبل ذلك كافر على القول الصحيح، فتوبته أدخلته في الإسلام الآن، فيبدأ بالإسلام من جديد. إلا أن بعض العلماء يقول إذا كان يصلي وربما ترك بعض الصلوات بعضهم يأمرونه بالإعادة، لأنهم لا يقولون بكفره إذا كان يصلي. اي نعم يقولون بعضهم، والا بعضهم يقول ابدا كافر على طول الخط. فالذين قالوا بكفره يرون انه يجدد دينه من جديد، يرون انه اذا كان حاج قبل ذلك انها تبطل الحج، ابطلها الكفر، وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه باء منثورا، ويجدد الحج من جديد. لو جدد الحج من جديد كان احسن. وحتى النكاح ان كان معقود له على امراه وهو لا يصلي فبعد اسلامه يجدد العقد من جديد. يعني حاجة. خدم في الدرية. كيف؟ خدم في الدرية تشتري العينم. اللي خدم في الدرية دي العينم. ما فهمت. الخدمة مساعد مع آخر. مع أخوه. ما عامل معه، ولكن قال له ما حكم الخدمة دي ولا العمل، وش هو؟ صحيح أو يعني ياخذ فلوس على الخدمه ما في مانع، ولكن في العين في الخمر ما يجوز ولا تبيع على من تعلم انه سلح خمر. اذا عرفت ان الشخص هذا سيسوي خمره لا يجزب عليه، وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على اثم العدوان، عرفت؟ أما إذا كان ما تعلم عنه وسواه ما عليك منه، لكن إذا كنت تعلم أن هذا صاحب مصنع خمر فيشتري العنب ما تبيع عليه ولا يجوز. إنسان يحاج إلى كم يصلي وكي يشك الإنسان بأن راح له بأن سيقول هذا الإنسان كي يصلي مليح، كي يشك أنه نعنوك يجول عقل بأنه زعما شي وسوس. أنتم تونس أو بلدكم أم لا؟ اللغة صعبة عندك. شاب مات وهو صائم صوم تطوع، ما فهمت ماذا يريد. هذا الشيخ هذا من واحد الحاج شاب صلى وبطل كما هو مكتوب ومات وهو صائم صومه تطوع بدون صلاة، ما حكم ذلك؟ يقول مطعمة الأيتام من كسب فرجها لك الويل، لا تزني ولا تتصدقي، ليت ترك الصيام وأدى الصلاة. ما كان الصحابة يرون شيء من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، فنفله ما يجزيه بشيء ولا يفيده بشيء مع تركه للصلاة، عرفت؟ كثير من المشايخ لدينا يؤدون دعاء الصلاة في الركعة الثانية من صلاة الصبح فهل هذا جائز؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قنت شهرا يدعو على رعل وذكوان وبعض القبائل الظالمة من العرب، ثم نزل القرآن ينهاه بعد أن أسلم بعضهم، نهاه الله جل وعلا عن مواصلة الدعاء، ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. من العلماء من بقي على القنوت كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أمر على كل مشروع ولا ينكر على من فعله. ومن العلماء من خصه بالنوازل، إذا نزل بالمسلمين نازلة. بكل حال مسألة اجتهادية والأمر فيها واسع. من ترك طواف الإفاضة طواف الوداع هل يقضي رجل ماضم على الصلاة؟ هل يجوز الانتقال من عرفات إلى منى دون المرور مزدلفة؟ لا يجوز، لأن الله يقول واذكروا الله، فإذا أفضت من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، لابد من المرور. لو ما مر. من العلماء من يرى أنه واجب يجبر بدم، نعم فات عليه واجب يجبر بدم. هذا يأثم بس، وإلا هو مسلم ما يخلي الصلاة حتى تطلع الشمس، انتبه إذا كان يعمد. هذا يأثم بترك الجماعة، لكن الصلاة صحيحة وهذا مسلم، ما هو زي ما قلنا آنفا في التارك، التارك كافر. لا عاد يخشى عليه من النفاق، يخشى عليه من النفاق. أنا ماذا يكون أخوكم عبد العزيز الصالح العاقل؟ أنا من القصيم وإنما نأتي أيام الحج، التوعية ودروس في الحرم بأيام الحج فقط، وإلا نرجع للقصيم بعدما تنتهي أعمال الحج. ماذا يكون على من عدم رمي الجمرات؟ عدم ماذا يكون على عدم رمي الجمرات؟ يعني ما رمى، وش قصة السائل ما رمى يعني؟ نعم نعم. السؤال الأول هو الساعة 14 تحسب لك سبعة ها؟ والباقي أعانك الله تعبت، لا ما عليك شر، لا لا الأجر سبعة، التطوع السعي ما في تطوع، فيها فريضة فقط أي نعم السعي. أما الطواف البيت لو طفت بالبيت بالكعبة 14 مرة أو 21 مرة بواجر. يعني بصلوات ماضية لا لا لا لا لا ما يفيد شيء، أكثر من النوافل بس، من الفرائض الماضية ما في داعي قضى النوافل، إن كان تلك طرف كلي أحسن الله عزاء مصيبة. لا لا لا ما في، يتوب توبة نصوح ويكثر من النوافل بس. ها؟ ما يخالف أخوه محتاج، ما يخالف ما يخالف. إن كان لي حاجة ما يخالف. لا تتحدى إلا وأنت حال، في بداية أنت لا تدخل إلا وحال، إن أتى به فحسن، وإن ترك طواف القدوم لا حرج عليه. نعم ما في معنى القارن والمفرد والقارن أيضا لو ما جاب القدوم ما حرج عليه. الأفضل أن يأتي به أن يأتي بطواف القدوم، لكن الآن زحام شديد لو تركه ما في شيء. سائل يسأل يقول رجل يطوف حول الكعبة فأحدث ثم خرج فتطهر هل يكمل طوافه؟ نعم لا معنى يكمل ما في معنى نعم.